وفي ندائه تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام من مسائل الاعتقاد إثبات النداء له تعالى، وإثبات الكلام له، وإثبات الصوت في كلامه تعالى، والرد على طوائف أهل البدع التي خالفت في ذلك كالمعتزلة والأشاعرة والكلابية وغيرهم. المعتزلة أنكروا الكلام، والأشاعرة أنكروا الصوت، قالوا الكلام ليس بحرف صوت، أنكروا الحرف والصوت وقالوا إنه معنى نفساني، معنى في النفس. وكذلك الكلابية أنكروا الصوت والحرف، وقالوا معنى، لكن الكلابية قالوا أربع معاني في نفسه: الأمر والنهي والاستفهام والاستخبار. وأما الشعر قالوا معنى واحد يختلف باختلاف العبارة. يعني كل من الكلابية سواء عبد الله بن سعيد بن كلاب والأشاعرة سواء أبو الحسن الأشعري كلهم يقولون ينكرون الحرف والصوت بكلام الله، يقول ما في صوت ولا حرف، ما هو الكلام؟ قالوا معنى في نفسه مثل العلم ما يسمع. والفرق بين أذهب الكلابية والأشاعرة أن الكلابية قالوا أربع معاني في نفسه، والأشاعرة قالوا معنى واحد يختلف باختلاف العبارة، معنى هي الأمر والنهي والخبر والاستفهام. هذا مذهب الكلابية، أربع معاني فيها: الأمر والنهي والخبر والاستفهام، كلها لا يسمع. وأما الأشاعرة قالوا لا، معنى واحد لكن يختلف باختلاف العبارة، إن عبرت عنه بالعربية فهو القرآن، وإن عبرت عنه بالعبرانية فهو التوراة، وإن عبرت بالسريانية فهو الإنجيل. وقالوا عندنا مثال: أنت الإنسان واحد، إن نظرت إذا نسبته إلى أبنائه فهو أب، وإذا نسبته إلى أبائه فهو ابن، وإذا نسبته إلى أبناء إخوانه فهو عم، وإذا نسبته إلى أبناء أخواته فهو خال، وهو واحد. واضح الآن الفرق بين المذهبين؟ مذهب. وأما المعتزلة فقالوا الكلام بحرف وصوت لكن مخلوق، لكن الكلام مخلوق، ما أنكروا الصوت الحرف لكنه قالوا إنه مخلوق تعالى الله عنه. وأما أهل السنة والجماعة فيقول الكلام كلام الله، إثبات الكلام لله وبحرف وصوت يسمع. وقال في الحديث أن الله تعالى ينادي يا آدم يوم القيامة فيقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج بعث النار. وفي الحديث الآخر أن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وليس ذلك لكلام الله، كلام الله يسمعه من بعد كما قرب، خلاف كلام المخلوق فالقريب يسمعه أكثر مما يسمعه البعيد.